أنا محدثكم عبد الحليم المرعشي، أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي الحضور. الآن سنتحدث في المدونة تحت عنوان كيف تتخذ قراراتك. أهلا وسهلا بأخي الفاضل هلا مرتد. هلا والله، اهلا بك عبد الحليم، وسعيد اني اتكلم معك يعني في هذه التدوينه، وانها تكون ان شاء الله حوار جميل وممتع معك ان شاء الله. ممكن تعطينا فكرة مختصرة عن هذا التمرين؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. عبد الحليم، طبعا انت عارف كل واحد في الحياه له اسلوب معين بيتخذ فيه القرارات، له اسلوب معين بيستخدمه في الوصول الى قرارات معينة أو إلى نتائج معينة. هذا التمرين هو أقوى اختبار لقياس قدراتك في اتخاذ القرار. التمرين هذا يعطيك المعلومات التالية: أول شيء، يعرفك ما هو أسلوبك أو ما هو نمطك في اتخاذ القرار. والشيء الثاني، يقول لك هل أسلوبك هذا اللي أنت بتتخذ فيه القرار فعال أو غير فعال. الشيء الثاني بيعلمك كيف يكون أسلوبك أكثر فعالية. يعني نفترض أن واحد أسلوبه غير فعال، فالتمرين هذا إذا خلصه بيعطيه خطوات عملية لكيف يكون أسلوبه أكثر فعالية. إذا نلخص مرة ثانية، هو أول حاجة يعرفك أنت كيف تتخذ قراراتك، إيش هو الأسلوب، ما هو النمط اللي أنت كل يوم بتتخذ فيه القرارات حقتك. الشيء الثاني بيقول لك والله يا أخي الأسلوب حقك هذا هل هو فعال أو غير فعال. النقطة الثالثة بيقول لك يا أخي إذا كان أسلوبك فعال سوي كذا وكذا وكذا عشان أسلوبك يكون أكثر فعالية، وابتعد عن كذا وكذا وكذا عشان يكون أسلوبك إيش أكثر فعالية. كيف هذا التمرين يخلي كل واحد مننا يعرف أسلوبه ونمطه في اتخاذ القرار؟ هذا التمرين أخي الكريم مبني على قصة شركة، إحدى الشركات تصير عندها مشكلة أو مشاكل معينة في الشركة. فالشركة اللي عندها المشكلة هذه بتعرض هذه المشاكل على المتدرب او الشخص اللي بيحل هذا التمرين، تقول له والله انا عندي المشكله الفلانيه الاولى، وعندي المشكله الفلانيه الثانيه، والمشكله الفلانيه الثالثه. الشخص المتدرب المفروض انه يقدم لهذه الشركه اللي عندها مشاكل الاجابات الصحيحه. فاذا قدم لها اجابات صحيحه، ايش حيصير في الشركه؟ اكيد هتربح. هتربح، ويعتبر انه ربح هذه الشركه. إذا والله قدم لها نتائج تعبانة وقدم لها نصائح غير مناسبة، إيش ممكن يصير؟ هيطردوه طبعا، هيطردوه ممكن من الشغل. فإذا خلص من هذا التمرين وجاوب على هذه المشاكل، حنقدر إحنا نعرف النمط، حنقدر نعرف هل النمط هذا فعال أو غير فعال. الصندوق الآن أمامنا، ممكن نشوف محتوياته ونتعرف عليها؟ طيب، الصندوق لما تفتحه حتلاقي فيه الأمور التالية. أول حاجة حتشوفها في الصندوق هو كتيب اسمه المقدمات وقصص القرارات. الدكتور طارق السودان رمز لهذا الكتاب بالرمز زائد واحد، واضح؟ جدا واضح. طيب، احنا بس الان حنستعرضها كلها، وبعدين حنرجع بعد شوية ان شاء الله نتكلم على كل واحد وكيف حنبدأ نشتغل في الاول وفي الثاني وزي كذا. الشيء الثاني اللي حتلاقيه في الصندوق هو شيء اسمه البطاقات. البطاقات طبعا اتمنى ما احد يفتح اي حاجه من هذه البطاقات الان عشان لا يخرب التمرين، لكن احنا الان بنستعرضها. الشيء الثاني اللي هو البطاقات، ورمز له الدكتور طارق بالرمز زائد 2. الشيء الثالث اللي حتلاقيه في الصندوق هو تحليل نتائج العقد الاستشاري، ورمز له الدكتور طارق السودان بالرمز زائد 3. بعد كده حتلاقي عندك 3 لوحات. اللوحه الاولى مكتوب عليها ايش؟ جدول النتائج. واللوحة الثانية مكتوب عليها تحليل أسلوبك في اتخاذ القرارات. واللوحة الثالثة حتلاقي مكتوب فيها تحليل فعاليتك في اتخاذ القرارات. طبعا مع التمرين في قلم مرفق، يعني عشان تقدر تكتب فيه على هذه اللوحات، وتقدر تمسح فيه بأي منديل إذا كنت تحب تكرر التمرين على أحد ثاني من أقربائك وأصدقائك. احنا الآن عشان ما نلخبطكم حندخل اللي هي تحليل أسلوبك في اتخاذ القرارات وتحليل فعاليتك في اتخاذ القرارات في الصندوق، ما نحتاجه الآن، تمام؟ والشيء الثالث الثاني اللي حندخله والشيء الثاني اللي حندخله في الصندوق هو تحليل نتائج العقد الاستشاري، الآن ما نحتاجه، نخليها على جنب، نقفل الصندوق ونحطه على جنب. رائع جدا. ممكن الآن نخوض في التفاصيل في محتويات هذا التمرين؟ طيب، احنا حنبدأ بالكتاب رقم زائد 1. وحيكون معانا البطاقات زايدة ثمن. الحاجات الثانية قلنا نخليها في الصندوق عشان ما نتلخبط، احنا نرجع لها ان شاء الله شوية. التمرين هذا الواحد حياخذ الكتاب، الشخص اللي يحب يشارك حياخذ الكتاب، حيفتح الكتاب حيلاقي في صفحة اسمها مقدمة هامة، الدكتور طارق يشرح ايش طريقة التمرين هذا، ايش هي الفكرة حقته، كيف الواحد ممكن يستفيد من هذا التمرين استفادة جيدة. الشخص حيقرأ من صفحة 6 تقريبا إلى صفحة رقم 9، حيعطي فكرة مختصرة عن الشركة التي تريد أن تطلب منك استشارة. من صفحة 6 إلى صفحة 9 تقرأ وتركز لأنه في كلام مهم يعني. إذا خلصت خلاص حتبدأ في صفحة رقم 11، حتكمل في نفس الكتاب صفحة رقم 11، حتجيك قصة القرار رقم كم؟ رقم 1. فمن صفحة 12 تقريبا تقعد تقرأ أنت، هي تقريبا حوار ماذا حدث في هذه الشركة، إيش الإشكالية، إيش النقاط الإيجابية، يعني تأخذ فكرة عن الشركة. تقرأ من صفحة 12 إلى صفحة 26. إذا جيت صفحة 26 حيجيك إيش؟ اختيارات القرار رقم 1. عندك مشكلة معينة طرحت في من صفحة 11 إلى صفحة 26، والمطلوب منك أنت الآن أنك تختار واحد من الحلول اللي موجودة في كم صفحة 27. هل حتختار الخيار رقم ألف أو الخيار رقم باء أو الخيار رقم جيم أو دال؟ تمام. فالقرار الأول الذي ستواجهونه هو تقدير ساعات العمل المطلوبة، وتقرأ وتختار إحدى هذه الخيارات. نفترض إحنا الآن يعني الكلام اللي احنا هنقوله فقط للشرح للجمهور، ولهو لا يعبر حقيقة عن الكلام اللي موجود في التمرين. نفترض انك انت اخترت الخيار رقم كم؟ 1D اللي هو تقدير للعقد بسعر التكلفة. فانت حتتجه الى البطاقة رقم كم؟ 4. رقم 4، فتحط الكتاب هذا على جنب وتاخذ البطاقة رقم كم؟ 4. رقم 4. طبعا احب انبه انه انت لا تفتح اي بطاقة الا اذا التمرين وجهك، قال لك روح بطاقة 4 لا تروح 5، إذا قال لك 6 لا تروح 7، تمام؟ فقال لك اذهب إلى بطاقة رقم 4، حتفتح هذه البطاقة حتلاقي فيها نقاط، إما إنه يعطيك نقاط أو يخصم منك نقاط. ممكن يقول لك زائد 3، ممكن يقول لك زائد 4، ممكن يقول لك زائد 5، أو في نفس الوقت ممكن يقول لك ناقص 2، ممكن يقول لك ناقص 4، ناقص 3، حسب القرار اللي أنت اخترته. فانت حتقرأ يقول لك نفترض احنا الان في الخيار هذا هو انه النتيجة المكتوب زائد 5. طبعا الكلام هذا مش نفس اللي موجود في الورقة، لكن احنا بس لتسهيل للجمهور نفترض انه هو رقم كم الرقم، نفترض انه هو زائد 5. فانت تأخذ لوحة ايش او جدول النتائج، وتأخذ القلم المرفق وتكتب عليه في رقم القرار، تكتب رقم كم؟ تكتب 1D. تمام. ما هي الدرجة اللي أعطوك هي؟ زائد 5، صح؟ فتكتب زائد 5. طبعا قال زائد أكتب زائد، قال ناقص أكتب ناقص. طيب إذا خلصت من الكتابة في جدول النتائج ترجع، ممكن يقول لك البطاقة هذه ممكن تقول لك اذهب مباشرة إلى الصفحة رقم كذا كذا، أو ممكن يقول لك اختار مرة ثانية بطاقة أخرى. فأنت ما حتسوي شيء من رأسك، حتقرأ حسب التعليمات اللي تعطيك هي إيش البطاقة. طيب فإذا خلاص هو الآن وجهك إلى صفحة 29. صفحة 29 نفس القضية، عندك قصة ثانية يعني كلام ومشكلة أخرى برزت للمشروع، فيطلب منك أنك أنت تقرأ من صفحة 30 إلى صفحة 33، ثم يأتي في صفحة 34 يقول لك القرار الثاني يتعلق بكذا كذا كذا، فأنت تختار الخيار، يا إما الخيار رقم كذا أو الخيار كذا أو كذا. إذا اخترت الخيار ترجع مرة ثانية، حيقول لك الخيار حقك اتجه إلى البطاقة رقم كذا، حتفتح البطاقة حتلاقي فيها إيش، إما نتيجة بالموجب أو نتيجة بالسالب، وشرح لي الطريقة اللي أنت اخترتها. وممكن يقول لك اذهب التوجه إلى القرار التالي اللي هو رقم 3، أو اتجه إلى بطاقة أخرى تختارها. إذا أنت اخترت بطاقة، نفترض انت اخترت بطاقة معينة وطلع فيها ناقص 2، ما تمسح اي قرار تختاره وتفتحه، ممنوع انك انت تمسح اي حاجة تكتبها على لوحة النتائج حتى لو كان الخيار حقك ايش غير صحيح. واضح هذه نقطة مهمة. واضحة؟ أعيدها مرة ثانية. أنت الآن في لوحة جدول النتائج نفترض أنك أنت اخترت اختيار، فتحت البطاقة قال لك أنه الخيار حقك هذا غير صحيح، خيار حيودي الشركة في داهية، تمام؟ فهل معناه أنك أنت تمسح ما تكتب القرار هذا على جدول النتائج؟ طبعا أكتبه. لا تكتبه طبعا، وحتكمل في القرار الثاني والقرار الثالث والقرار الرابع والقرار الخامس والقرار السادس إلى أن تأتي إلى القرار الأخير اللي هو القرار رقم كم؟ 7. القرار رقم 7 طبعا. وانت كل مرة بتكتب، يعني كل مرة بتاخذ قرار بتكتب في جدول النتائج، بتكتب القرار الأول أنا اخترت اللوحة رقم أو القرار رقم 1 دي والثاني كذا والثالث. فأنت الآن ما شاء الله يعني شوف الصفحة كيف مليانة، عند القرار 1 و2 و3 و4 و5 ما شاء الله ورقتك مليانة عبد الحليم. فاحنا دحين إن شاء الله حنكمل، فخلينا الآن نفتح الصندوق ونطلع منه إيش؟ حنطلع منه اللوحتين اللي سبناها، اللي هي اللوحة الأولى تحليل أسلوبك في اتخاذ القرار وتحليل فعاليتك في اتخاذ القرار. حنطلع الآن هذه اللوحتين وحنكتب عليها. حتاخذ القلم. أنت القرار الأول إيش كان اختيارك فيه؟ إيش كان اختيارك؟ واحد دي ممتاز. فإذا تأتي في تحليل أسلوبك في اتخاذ القرارات وتختار واحد دي فين موجودة؟ في أي أسلوب؟ الأسلوب الثاني. فتحط دائرة على إيش؟ على واحد دي. طيب القرار الثاني تضع عليه دائرة، وهكذا لين ما تنتهي من إيش؟ من القرار رقم 7. طبعا أنت ممكن تختار أكثر من قرار، يعني ممكن تختار 3-4 قرارات حسب ما يوجهك التمرين. صحيح، تمام. صحيح. إذا خلصت أنت حيقول لك عدد القرارات التي حولها دائرة، تحت الأسلوب رقم 1 كم قرار، تحت الأسلوب رقم 2 كم قرار، تحت الأسلوب رقم 3 كم قرار. وبعدين أضرب الناتج بالرقم التالي وتحط الرقم هنا، وأضرب اللي في الأسلوب 2 بواحد، وهكذا. بعدين تأخذ اللوحة الثانية اللي هي تحليل فعاليتك في اتخاذ القرارات، وتحط القرار رقم 1. إحنا إيش اخترنا؟ واحد دي ممتاز. فهو كان في الأسلوب رقم كم؟ سي. تمام. وهكذا تتخذ في القرار الثاني والثالث والرابع. بعدين هنا حتلاقي عدد القرارات التي حولها دائرة، هنا حتكتب حسب نفس الفكرة في الكلام السابق. ما أدري واضح ولا لا؟ واضح. وتضرب هنا بواحد، تضرب هنا بواحد فاصلة تسعة، وهنا بواحد فاصلة. العدد الأكبر معدل الأسلوب حيوضح لك ما هو أسلوبك. تمام. فإذا كان مثلا الرقم الأكبر بعد ما أنت ضربت هنا العدد الأكبر كان في أسلوب واحد، معناه أنت أسلوبك واحد. إذا كان في رقم 2 فمعنى أنت أسلوبك 2. إذا كان العدد الأكبر هو رقم 3 فمعنى أنه أسلوبك هو إيش؟ هو رقم 3. في نفس الوقت هنا حيبين لك هل أسلوبك فعال أو غير فعال عن طريق تحليل فعاليتك في اتخاذ القرار. حتلاقي أنت طبعا عندك في جدول النتائج هنا زائد 5 ناقص 2 زائد 3 وزي كذا، تمام. فتجمع أنت الزائد مع الزائد والناقص مع الناقص. تمام. يعني لو كان عندك زائد 5 وناقص 2 وزائد 5 كم حيكون مجموعك؟ 8 مش 12. بعض الناس يغلط ويكتب 12، لا، فالزايد بالزايد والناقص بالناقص. فأنت تفتح في الكتاب هذا اللي هو زايد 3، حتفتح صفحة رقم 5 يقول لك أنت إيش حتسوي، كيف تعرف أسلوبك فعال أو أسلوبك غير فعال. أشكرك عبد الحليم، جزاك الله خير. يعني حاولنا إحنا اليوم نشرح لإخواننا وأخواتنا هذا التمرين، وهو من أهم التمارين اللي تخلي الواحد يعرف أسلوبه ويعرف هل أسلوبه فعال أو غير فعال، فيكون أداؤه في الحياة بنتيجة أكبر وبجهد أقل، بأخطاء أقل وبإنجازات أكبر إن شاء الله. يعني التمرين يا جماعة سهل، ما هو صعب، والحمد لله كل ما أشرح الواحد يعني يجد أن التمرين سهل. لكن فقط أنت تحتاج، إذا ما فهمت من الشرح أول مرة ممكن تشوفه الفيلم، ممكن تسمع المقطع مرة ثانية، أو ممكن ترجع للكتاب نفسه. الدكتور طارق السويدان شرحه بشرح مختصر، لكن احنا حبينا نعطيكم صورة اكثر وضوحا لهذا التمرين. انا شاكر لك عبد الحليم، جزاك الله خير. اشكركم جميعا على حسن الانصات والاهتمام. والسلام. اراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام. نحتاج للدرب اكثر.